استتيب فإن تاب وإلا قتل، يعني إن كان مسلم ثم صارت ردته بجحود نبي من الأنبياء استتيب وإلا قتل. وقوله المتفق عليه أو الكلمة التي ذكرها بمعناها، نعم، قال يجب الإيمان بجميع الأنبياء وجميع ما أنزل الله من الكتب، فمن كفر بنبي واحد، نعم، تعلم نبوته. قوله تعلم نبوته، قوله تعلم نبوته، علم أن ما لم تعلم نبوته أو اختلف فيها لا يكون له هذا الحكم، مثل يوشع مثلا، فبعض أهل العلم قال أنه ليس بنبي وبعضهم قال أنه نبي لاختلاف الدليل الوارد في ذلك، يعني في إثبات كونه نبي. قال ومن سب نبيا واحدا من الأنبياء قتل أيضا باتفاق المسلمين، وما علم المسلمون أن نبيا من الأنبياء أخبر به فعل أو أخبر به فعليهم التصديق به كما يصدقون بما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ثبت في حديث صحيح أن فلان نبي فيجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا أنه نبي. وكون أن أحدهم لا يعلم أي من المسلمين أن هذا صح به الدليل فأنكره فهذا معذور لعدم بلوغه الحجة، وبعد بلوغ الحجة لابد من الإيمان به، مثل حديث يوشع، فمن مثلا كان يظن أنه ضعيف فثبت أنه صحيح وجب عليه أن يؤمن. قال وهم يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض ولا تختلف، وما لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فهو كما لم يعلم أن محمدا أخبر به صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولكن لا يكذبون إلا بما علموا أنه كذب، كما لا يجوز أن يصدقوا إلا بما علموا أنه صدق، وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق لم يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله عن أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأننا ما نعلم أنه صدق أم كذب. قال وبهذا أمرهم المسيح عليه السلام فقال الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه. وهذا كما أشار عندكم أنه يروى حديث، وهكذا كذلك مقولة عن المسيح. طيب، الشاهد أن هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى في بيان أن إقرار ما في القرآن من الثناء على الإنجيل والتوراة والكتب المنزلة ليس فيه إقرار بالتبديل الذي فيها أو نفي التبديل عما فيها، لأنه جاء في آيات أخرى إثبات هذا التبديل والتغيير كما سبق، ولكن هذا إن دل على شيء دل على إنصاف أهل الإسلام وما في القرآن، فإنه ذكر الحق وكذلك حذر من الباطل كما سبق بيانه، والأمر ظاهر والله تعالى أعلم.